السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اسكيبيا أسر الدين أكيد نسبة نزول سؤال فيه كل سنة تقترب من 100%. ولعلمك الفاسكولار بترتيب اهميته ارتيريا ثم فينس ثم الانتركتور. الارتيريا في الورق متقسم نصين، النص الاول ده اللي هنشرحه حالا ان شاء الله بيتكلم عن اسكيميا كمعنى عام، يعني اسكيميا. النص ده من الشابتر بيتكلم عن الانديفيدوال ديز كوزنج سكيم، سواء اكيوت او كرونيك سكيم. اكيوت سكيميا اداتها هي معروفين، عدد لهم تي تي تي امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك، اي حاجه ثانيه كرونيك. مش قادر اعمل ايه؟ اقعد نفسي جدا. مش قادر اقف والله، مش عارف ليه. باين وقت الصبح تعبت. عملت ايه؟ اتكلمت عن ايه؟ بصوا يا رجاله، النص الاول من شابتر اللي هو الانديفيديوال او قصدي اسف الانترودكشن العام عن الاسكيميا. ايه بقى؟ لما نيجي نتكلم عن الاسكيميا عايزين نعرف عن باب الاسكيميا كالاتي. ايه الديفينيشن اوف اسكيميا؟ ايه التايب اوف اسكيميا؟ الجيولوجي اوف اسكيميا سيكولي بيتكلموا عن اسمها كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت، وبعدين انديفيدوال ديز في امراض بتعمل اكيوت اللي هم الاي تي تي امبوليك ثرومبوتيك كروماتيك وبقيه امراض كرونيك. يلا نتكل على الله ونشوف ايه القصه كده. اسكيميا يعني ديكريز بلاد سبلاي تو ذا تيشوز. يلا عايزين نستمتع بالشابتر ده، الشابتر الجميله والحلوه. كيميا يعني تكريز بلاد سبلاي تو ذا فيشوس تو ذا ديجريز ذات افكت سيلر ميتابوليزم نيوتريشن اند فانكشن. عندنا انواع الاسكيميا في الطب نوعين، اكيوت سكيميا وكرونيك سكيميا. اكيوت سكيميا اللي هي اسبابها امبوليك كل بص لنا ثرومبوتيك تروماتيك، وبقيه الامراض اللي بتشكل كلها كرونيك اسيد سكليروس وبرجر وليرز و طبعا اكيد المور دينجرس هي الاكيوت سكيميا بيكوز ات الاو نو تايم فور كولاترالز تو اوفر. And acute ischemia is not reversed or treated surgically within 6 to 8 ساعات من حدوثها you may lose the limb and the gangrene may occur. لكن الكرونيك ischemia جمالها انها بتدي time for collaterals to open. اسباب الاسكيميا هي اي حاجه تقفل البلاد فيسل فور اوتسايد او في الوول او اليومن. في اليومن زي ثرومبس امبولس، في الوول زي ستينوزس او سبازم في البابا، حاجه ضغط عليه فراكشر كالس تروما فايبروزس تورنيكي اي حاجه. نيجي بقى الحته الجميله سيكولي او اسكيميا، يعني اذا انت قفلت اي بلاد فيسل عن تيشو ايه اللي يحصل؟ السيكولي او الريزلتس اللي بتحصل في التيشو ده. تقول لي دكتور ياسر اللي بيحصل في التيشو اكوردنج لثلاثه بارامتر، انت قفلت اكيوت ولا كرونيك؟ قفلت بارشل ولا كومبليت؟ قفلت رابد ولا سلو؟ طبعا لما بتقفل اخبار الكولاترال، اخبار الكولاترال دي لو انت قفلت رابد اللي هي اكيوت دي مور دينجرس عن الكرونيك، because it allows more time for collaterals to open. طب أفلت أخبار الكولاترال إيه؟ يعني لو في بارت فيه very well developed collateral it may save the limb. لكن لو collaterals undeveloped gangrene may occur. طب أفلت partial ولا complete؟ خلي بالك لو أفلت complete gangrene may occur ولا وين occur يا عشرة؟ الجملة دي بتتكلم. أفلت complete بس الجنجرين will occur ولا may occur؟ أنا مش عايز حد يشرح. هي may ولا will؟ ماي ولا ويل كومبليت وبستراكشن هو مثلا كان جرين ماي اوكير ولا ويل اوكير الاجابه ماي اوكير طبعا ليه؟ لان لو الكولاترالز فتحت ات ويل سيف ذا بار الجنجرين ويل نوت اوكير لكن لو الكولاترال ما فتحتش جنجرين هيحصل والجنجرين بيحصل بعد الاسكيميا نوعين يا دراي يا ويل جنجرين الدراي جنجرين از اسيكولي اوف كرونيك اسكيميا ويل جنجرين is a sequelae of acute ischemia. نيجي بقى الحته الجميله، طب لو انا قفلت بارشل، لو قفلت بارشل بيحصل في البار تروفيك تشينجز، تروفيك يعني نيوتريشنال تشينجز. السكر بتعتمد على كام حاجه؟ كام حاجه رد عليا؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ يا جماعه الناس قاعده بتذاكر هنا. ارجوكم خليكم معايا ده الهدف من المراجعه مش اللي بيذاكر على المراجعه اسمع من التسجيل بتاع الحصه على النت واقعد افتح كتاب وبص. اللي هنا محتاج تبص لي وتسمع وتعمل سي دايمنشن وتبص وانا بشرح وتعمل فيديو كليب مايند كده فاهمين قصدي؟ خليك انا بسمع. جماعه قول تاني بص السكر بتعتمد على ايه؟ على ثلاث حاجات انت قفلت بارتشر ولا كومبليت؟ قفلت اكيوت ولا كرونيك؟ اخبار الكولاترال ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ جميل نيجي بقى الحته اللي تهمنا وجميله جدا ايه كلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا؟ هي دي في رايي انا اهم حته في الباب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت هو ليه تخلص ده من الاسكيميا؟ ركزوا على الثلاث عناوين دول الباب حتى بعدها خلص كله كلام معين لكن لو انت قلت له دكتور اشرح لنا باب الاسكيميا هديك نص ساعه بس اشرح لنا ايه اقول لكم اشرح كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن وسيب ده احنا نقراها بقى يا باشا اقول لك حاضر انا هشرح دول واقرا كل الكلام انا قلته يبقى دلوقتي ال 10 ايه؟ ثلاثة موست كريتيكال بوينتس في الشابتر ده كله هي الثلاث نقط خلاص؟ تعالوا بقى نقولهم كده مع بعض بالراحة بما يرضي الله ورسوله. جماعة بص ايه الكلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا؟ حسب هي اكيوت ولا كرونيك؟ الاكيوت اسكيميا بتعمل 6 بيز وهرجع لها بعد شوية لو فاض وقت النهارده بعد ما اخلص دي بس ان شاء الله لازم يخلص ده. إذا فاض وقت ممكن أخش في الاندفيدوال ديزيز حتى على الأقل نقول الاكيوت خلاص؟ الشابتر 2 بيخلص. بص الاكيوت سكيميا بتعمل 6 بيز ايا كان سببها امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك بتعمل 6 بيز فكروني بيهم كده احسن نسيت ها بين بالور باراسيزيا بالسلس بروجريسيف كولدنس باراليسيس شو عملتها بتعمل ايه؟ 6 بيز مشهورين جدا تعالوا سيبنا منهم وهرجع لهم بعد شويه نيجي على الكرونيك سكيميا الكرونيك سكيميا يا رجاله بتعمل ايه؟ بتبتدي اول حاجه اسمها بين رقم 2 تروفيك تشينجز بقيت تنتهي بري جنجرين ودراي جنجرين وحاجات ما بينها. بص هنعمل خطه حربيه كده للكلينيكال بيشن. ابتدي باثنين وانتهي باثنين وتحت وفي الوسط فين ان ذا سبيس. تعالى نبتدي بدول بتبتدي ببين وتروف تشينجز خلاص؟ تبتدي الاول ببين وتروف تشينجز. بعدين يقعد مرض يتقدم لغايه ما بيحصل دراي جنجرين. لكن اللي انا عايز اعلمه لك ان الدراي جنجرين يا رجاله يا ريت نهدى بقى اللي بيقوموا يقعدوا. الدراي جنجرين يا جماعه ما بيحصلش قول المصادر. في اربع حاجات وورنينج يدلوا على البري جنجرين بيسموهم 20 كريتيكال ليمب سكيميا ايه الاربع حاجات دول ريست بين باراسيزيا ها حد فاكرهم كالر تشينجز ها السر ايوه الاربع حاجات دول بص اللي يحصل ريست بين او باراسيزيا نتيجه سكيميا للكوتينيوس نيرف او الريست دي لونها يغير ما ليه قلت ابين بقيت تبقى سيانوز بعين بلاك لو بقيت تبقى بين تبقى الخطوه الجايه ايه؟ سيانوز الخطوه اللي بعديها بلاك فاهمين قصدي ازاي؟ او يحصل اسكيميك انفريشن عارف السر يعني ايه؟ يعني بدات الرجل تموت يعني بلاد سبلاي كانوت منتين ذا فيتالتوس سليم عشان كده بنقول لحضرتك ان ربنا بيبتدي الاول قصه بيبعت بين وبعدين تروح تشيكس وبعدين حاجات بعدين بريجا جرين وجنجرين عشان كده العيال اللي يجي له دراي جنجرين ده يعتبر فيلير تو اس ان الدراج الجنين يا مصر ما بيحصلش في يوم ده هو ربنا ييرز قبلها العيال ييرز قبلها يجي له اربع حاجات ريست بيت باراسيزيا كالر تشينجز اليسيس ظهور اي واحده من دول وتلاقي ودول بيتعالجوا سيرجري تلاقي عيال ورا السيزون ورجليه لونها ازرق او مايل وبدا يبقى فيه قرح في رجليه من تحت وكل اللي بيعالجه مديله ادويه ومسكنات وملطفات وملينات وحاجات كويسه جدا. فمين قصدك الحاجات دي تدل على ايه؟ دي ملينات فيري جود. دي بتدل على ال خلاص خد شكرا. ليه بعتوا لي كده يعني؟ مش متشكر والله. افتكروا من اول السنه بعتوا لي حاجه. يا جماعه ال ديت الفكره. تعالوا بقى نتكلم عن اول حاجه. انا مش عايز كلام انا. جماعه اول حاجه البين. عندنا نوعين من البين. الناس تبص بالورق. عندنا نوعين من البين في الاسكيمي هم ايه؟ كلوديكيشن بين وريست بين. كلوديكيشن بين يعني ايه؟ كلوديكيشن يعني ايه كلمه كلوديكيشن يا محمود؟ ها؟ عربي جاي من اسم ملك روماني قديم كان اسمه ايه؟ كلوديوس. كلوديوس ده كان واحد بيمشي يزق فالعيال لما بيجي له كلاب بلايك بين يورينج روكم بيزق على رجله يقعد في الارض. فبيقول لك العيال بيزق كما كان يزق كلوديوس فسموها كلوديكيشن بين. يا جماعه كلوديكيشن بين از ديو تو سكيميا اوف ذا مصل بيجي ديورينج ووكينج. It is precipitated by exercise or walking and is relieved by rest. It's a cramp by the pain. لازم لسه قاعد فيه على ثلاث حاجات. كم انا شفت الشهر كم بعض؟ انا حسيت دي 15 مره اقولها السنه دي يعني ها؟ وقلتها في الرمضان وفي المحاضرات وفي الكليه وهنا وراجعناه وفي ناس برضه بصالي نفس البصه. كولوجيشن بين بيحصل يورينج ووكن قاسين على ثلاث حاجات. ايه بقى الثلاث حاجات اللي قال عليهم؟ السايت والديستنس والريست تايم. السايت بيديكيت ارت افكتد يعني في الفوت ولا في الكف ولا في السايت ولا في البطن. لو وصل البطن فوق ده اسمه لوريس سندروم او اورتو ايليك اوكلوسيف ديزيز. عارفين ساعات الاسوس كلوز يضرب الاورتك بالفوركيشن فيحصل بايلاترال كرونيك لور ليب سكيميا مع كلوديكيشن بين واصل لغط البطن مع امبوتنس. ده الطيار الشهير بتاعه ليه؟ كرونيك لور ليب سكيميا كلوديكيشن بين واصل لغط البطن فوق مع امبوتنس عشان الجينيتاليا. المعلومه الجميله اللي احب اقولها لكن لو في السايد يبقى مقفول الفيمورال في الليج مقفول اوبليتيا في الفوت يبقى مقفول بلانتر مش كده؟ الله ينور عليك. يبقى لازم نسال على الديستنس على السايت. رقم اتنين الديستنس والريست تايم طبعا معروف يعني اقول له ايه؟ بيجي على الورده قد ايه؟ طب وتقف ترتاح قد ايه؟ ايه رايك عندي عيال بيقول لي بتجي لما امشي 200 متر واقف ارتاح 5 مينتس، واحد تاني قال لما امشي 500 متر واقف ارتاح 1 مينت. اكيد كل ما الديستنس قلت والريست تايم زاد يعني كبيره مش كده؟ واحد بيمشي يقول لك ايه؟ امشي 50 متر واقف ارتاح ربع ساعه، امشي من 3 متر وارتاح ساعتين، امشي متر وارتاح بقيه اليوم، امشي نص متر وارتاح بقيه عمري، اكيد بتفرق كل ما الديستنس قلت والريس تايم زاد. ضغط على عينه اللي ودلوقتي الوجع اتريست. اتريست دي كارثه، ده اسمه ايه؟ ريست بين. ان ريست بين انديكيت امبيندنج جنجرين. عارفين الريست بين ده نتيجه ايه؟ سكيميا اوف ذا نيرفز. بيزيد كاركترستيكال باي لايك باي كفرنج ذا ليب اند بي ان باي اب كفرنج ذا ليب اند هانجنج هيم بسايد ذا ليب. ففي كلام يا جماعه امونا ايه؟ يزيد بالليل لما اغطيه ويقل لما عليه اقعد اديله في الارض. عامل كده يزيد بالليل لما اغطيه. طب لو انتوا جدعان فسروها ليه بالليل؟ انا قلت بالليل ولما اغطيه وبعدين اعريها وادلدلها. قول لي بالليل ليه وما اغطيها ليه؟ انا اقول اجابه. اقول لك انا غلط. بص بالليل عشان بالليل فرص اللذات البريدومينانس بيعمل سلو سيركوليشن. طب لما انا اغطيها بالبطانيه ايه علاقه البطانيه؟ البطانيه بتعمل حاجتين. هقول لك كوتينيوس فازو ريلاتيشن فبتيجي تشفط الدم من الديب تيشوز فتقلب الامور الكلمه. ده غير ان لما بتغطيها بتزود الميتابوليك ريت فيطلع ميتابوليك سبستنسز تعمل ريلاتيشن للنيرف. طب اسمعني، طب ولما اعريها وادلدلها الالم بيروح، طب ليه؟ كمان الناس قاعده بتنام كله صحصح، انا عارف انهم تعبانين، عارف انكم في اخر اليوم هينقوا زيت، لكن خلاص ما انا كمان تعبان. بنعمل شغلنا حتى احنا تعبانين، بس اتعود كده خلاص هتخرج. مش لازم كل شغل اعمله مرتاح. ساعات اعمل شغل وانا تعبان، ساعات اعمل شغل وانا كنت عيان. عندك برد تعمل شغلك، ساعات تعمل شغل وانت خارج مع مراتك، عادي مش هتكون في غموض. تتعود تعمل شغلك وانت متخانق وانت عيان وانت تعبان. مش لازم اكون صحيت حلوه ما عنديش برد ومراتي مهنياني، ولو مهنياني مش هنزل البيت اصلا. نزولي اكبر دليل ان انا مش، لكن لو اليوم حلو والقعده حلوه مش نازلين النهارده، خلينا قاعدين انها تبقى حاجات رياضه. اه والله العظيم الستات هيستيريكال هتجربوها. هيستيريكال ما عندهمش يوم ثابت. تلاقي مثلا كويسه كويسه الراجل راح تقلب عليه ما عرفتش حاجه. وساعات تبقى نازل الصبح زي الفل. تقوم راجع انت جاي؟ يا نهار اسود. في حاجه؟ ايه بقى؟ عشان كده قلت لكم زمان في دكتور اسمه عز عزام موجود ما اعرفش مدرب معايا شو كان ايامنا مدرس او استاذ مساعد. دخل اول يوم في راوند الناس قال تعليق جميل قوي، كنا في راوند الناس الساعه 5، قال يا جماعه دي 5%. كنت اول يوم راوند الناس فاحنا ما كناش عارفين، واحد واحد قال له في مين؟ دي حاجه عرب. في ناس كده بيهزروا يعني. واحد قال له الفيميل هي امي. واحد قال له الفيميل نفسي واحده تبص لي. كل واحد بقى قال الايه؟ قال فجوه قال اقول لكم انا وجهه نظر الفيميل ايه؟ نظر قال جمله جميله قوي. الفيميل از اسايكل. وكان عايز يشرح مستر اسايكل. فقال فيميل بعيد قال لنا معنى جميل جدا. قال فيميل هي مش سايكل بس اللي هي اوريجن البيتر سايكل. قال لي ايه سيكل؟ يعني هي عندها حياتها كلها سايكل. فيميل دي سايكل. عندها سايكل شهريه في الاوفر وسايكل في الميد والنوت سايكل. افتكرت الراجل ده بالخير. فيها تلاقي بتتجوز تلاقي مراتك مثلا في يوم مثلا تلاقي انت ما عملتش حاجه حلوه وتلاقي راضي عنك ويا حبيبي وكده. في يوم تاني انت زي الفل جاي بالجزمه هي ايه؟ ما تفهمش هما يعني. بدليل ان الهستيريكال انت عارفين يعني ايه هستيريا؟ اللي هي الجنان. ايوه الهستيريا اللي هي الجنان. الهستيريا كان زمان الجنان مين اللي جاب اكتر ست ولا الجنان؟ ست شهر طبيعي تنبس في اليوترس بتجننوا فسموها هستيريا جايه من هستيرو يعني الجنان كلمه غلط في اليوترس اللي هي هستيريا. ما بالك هستيرو سالبنجو اوفيريا يعني. خلاص يلا بقى صحصحتكم شويه بالكلام على الستات اهو. جماعه بصوا بقى الحته الجميله اللي عايز اقولها. جماعه احنا قلنا عندنا كام نوعين من البيت؟ كام نوع من البيت؟ كام نوعين؟ كام نوع من البيت؟ قولوا كام نوعين من البيت؟ كونديكيشن وريست. جماعه كونديكيشن بيت بيتو سكيمي ذا ماسل. ريست بيتو سكيمي ذا نيرفز. كونديكيشن بيت انديكيت سكيمي ذا ماسلز. Is it دي لمنتهى البحث دي اعلى معلومه ده الكونديكيشن الريست بين اول ايه اللي ولدت اسكيميا؟ انديكيت بريجن يعني ليه؟ مش كده؟ الاجابه بتاع مش عارفونا ايه اللي قبل كده؟ الكونديكيشن بين اشريف يعتبر ايرلي فود. بص ايه اللي ولدت نفسها اسكيميا؟ حسب حسب على حسب بس مو طيب اسمك شريف سيبوا انا بسال سؤال في شكل دراي من الاوائل جالك عيان عندك كونديكيشن كده ده تعتبر ايه السكيم اللي معاك كونزرفاتيف ولا حاجه ريدي محتاج جراحه انت بتعتبر ايه؟ الديستنس بتاعك طب هوقعها هوقعها الديستنس 300 متر سيبوه في الشكل اللي انت بتمشي 300 متر بين 300 متر يجي له كلام ده يا جماعه ما تسيبوه بس تعالجوا ميديكال ولا سيرش بين 300 متر ده رقم اهو. ما فيش تقيس انا بسالك بيمشي 300 متر ويجي له كرام ده ايرلي ولا ريتس كيميا؟ تقول لي يا عم الحاج هديك شويه علاجات بتاع ولا تقول له ده انت عندك مشكله وعايزين نعمل لك عمليه؟ 300 متر ويقول لي يعني بتاع 5 دقايق ذنب. ايه طبعا. ايه كده تمام. بص بقى يا شيخ الاجابه عجبتك ولا كده؟ الاجابه حسب انا بخدعك بقول لك ايه؟ 300 متر ده خامه زي ما قلت لكش ايه طيب بيش. شاب 20 سنه في سنك هيلسي 300 متر دي هاند جابنج ولا طبعا ده ليه وقتها محتاج زر. راجل عنده 80 سنه وعلى المعاش ده كونزير ايوه حسب هو محتاج يغيب في قد ايه؟ يعني بنعتبرها ايرلي وليت حسب علاقتها بالبيشن ودي هتيجي فهو حالات هتحلها مع بعض حالات هتحلها ها؟ يبقى بقول لك ايه؟ 300 متر ده خامه زي المفروض تقول لك الرد بقى تحته ايه؟ سؤالك غلط انت ما قلتليش الفاير كونديشن يعني محتاج رجله في ايه؟ شاب اكتف ولا راجل ريتاير مفيش اكتف يفرق تمام اسال سؤال جميل يا جماعه لو قلنا البيت كلوديكيشن وريسك كلوديكيشن البيت بعد كده بعد كده اسئله ايه؟ الديفرنشال دايجنوستيك كلوديكيشن بعد ما انتوا بتوجعوا كونفيوجن فينوس بين اسوس سرايتس ديسك سبوندلايتس اي حاجه من الحاجات دي ممكن تقول فلات فوت مارجايتس مش اي حاجه بين اسنان ماشي طب جميل السؤال ايه الايفكت اوف سيمبازيتما بيشن ده الجواب يعني جاي واحد عنده كونديشن بين تقول بص على الحب انا اعمل لك عمليه اسمها لمبر سيمبازيت هفتح بطنك اقطع عصب السيمبتاوي قال ايه يا باشا السيمبتاوي ده؟ تقول السيمبتاوي ده عصب بيعمل برضه كونستريكشن هقطعه لك يحصل لك برضه ريليشن تخاف ايه الان بقى تعمل ايه ولا ايه؟ دكتور ياسر نعم والله اخرب بيتك يا دكتور ياسر يقول لي يا ابني ايه اللي عصب؟ يقول لي ضيعتني ليه؟ اقول له ازاي؟ اقول له انا كنت جاي بمشي قد ايه؟ اقول له بتمشي 300 متر قول لي برتاح قد ايه؟ اقول له خمس دقايق قال لي بعد العمليه جيت اتمشى مشيت 150 متر وارتحت ربع ساعه it has got a hazardous effect on communication pain ليه؟ يبقى انا راجل جاهز لما اعمل كده يا محمود ليه راجل جاهز؟ لان انا مش عارف ان السيمباثيك نيرف ده دوت انرفيت ماسلز خلي بالك الماسلز تاخد منين بلاد سبلاي وسلم فاهم قصدي ازاي؟ امال ده ايه؟ هي بتعمل برضه ريسيب في السكين والديجيتال بريزنت فايه اللي حصل؟ انا لما رحت عامل سيمباسيكتومي عملت له باسو دايلاتيا فين؟ في السكين والديجيتال بريزنت حصل شيفت للدم من الماسلز للسكين بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ستيلينج فينومين حاجه اسمها ايه؟ ستيلينج فينومين او ساعات بيسموها يقول لك ات ميكس ماسل تو بليد تو ذا سكين طب ايه اللي يحصل؟ ات هاز جوت هازاردس افكت الجنجرين ميك اوكي عشان كده ممنوع تعملي سيمباسيكتومي في عيان عنده كلوديجيشن بين لانك انت هي سبب الكلوديجيشن بين سكيميا تنين بلاد سبلاي لما تيجي انت تفتح الجلد هياخد الدم من العضلات يسرقه تبقى مور سكيلت ده محتاج حاجه اسمها دايركت ارتيريال سيرجري يعني لو عنده ثرومبس ثرومبكت او باي باس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حد كمل لي يا سلام لو تعمله للاثنين يجي عيان عنده كلوديجيشن بين وعنده تروف تشينجز والجلد بير واتصرفت وبتاع اقول له اعمل لك الاثنين يا عم الحاج انا هفتح اسلك لك الفيمورال واعمله باي باس او ثرومبكتومي واعمل معاها سيمباسيكتومي يجي العيال بقى تعمل ده بروفيسورز بقى دكتور ياسر شيك هاندز يو ار ا جريت بروفيسور فاهمين ازاي؟ اقول له يقول يا باشا انا جبت لك كنت بمشي بالبيت ده وقتها خمس دقايق ده غير بصراحه منظر اللي كان زباله بير واتصرفت والشعر واقع والضوافر واقعه الحاجه بتقل صراحه يا باشا انا بعد العمليه نزلت مشيت 2 كيلو ما جاليش وجع فاهمين قصدي ازاي؟ رقم 2 منظر رجل مره يا دكتور حاجه جميله رجل احمرت والشعر طلع والخرح اللي كانت موجوده لمت يبقى انا كده جراح اسد فاهمين قصدي؟ عملت له ايه؟ زودت بلاد سبلاي للرجل اتشنرت وفتحت كمان بلاد سبلاي للجلد وما العيال ايه؟ الرجل من بره المنظر حلو وكمان المصري خدت بلاد سبلاي لكن سيمباسيكتون الون بني هزاردس يا ريتك ما عملت حاجه غير يعني كان احسن تسيبه يعني لو انت خيرتني الكلوديكيشن بين نعمل له سيمباسيكتومي لوحده ولا ما نعملوش حاجه ولا ما نعملش حاجه ايوه ده الامر يبقى سيمباسيكتومي هاز جود هازاردس افكت المعلومه الاخيره اللي حباني بقى الحديث عن الكلوديكيشن بين ساعات بتسالك ايه كريسيفيكيشن اوف كلوديكيشن بين يا جماعه في اثنين علماء كبار عملوا حاجه اسمها ستيجنج للكلوديكيشن بين واحد اسمه فاونتن واحد اسمه بوريت الفاونتن دي انا بموت فيها هو عمل كلاسيفيكيشن سكيما ان جنرال لاربعه مراحل قال لك ايه؟ ستيج واحد عين عنده سكيميا بابنوكلوديكيشن دو عيان عنده انتروديكيشن ستيج 3 ريست بيت ستيج 4 اذر مانيفيستيشنز اوف بريجانجلي يبقى بص واحد اسكيميا اوف نو بلوديكيشن اثنين في بلوديكيشن ثلاثه ريست بيت اربعه اذر مانيفيستيشن اوف بريجانجلي في واحد اسمه بوينت بوينت ده راجل ذكي جدا قال لك ايه؟ قال لك انا هقسم الكلوديكيشن اللي هو واحد اثنين ثلاثه قلنا له على اساس ايه؟ قال لما واحد يجي له كلوديكيشن قول له لو سمحت امشي ما تقفش يعني انا بمشي بيجي لي كرام كده فاهمين قصدك؟ ازق واحد قال لك لا تعالى على نفسك وامشي هتلاقي حاجه من ثلاثه في بعض الناس يقول لك انا لما مشيت الالم قل في واحد يقول لك لما مشيت الالم فضل زي ما هو واحد قال لك لما مشيت الالم زاد جدا واضطريت اقف طبعا ايه الفرق بين الثلاثه؟ الفرق كولاترالز بص ده كولاترالز اكسلنت دي متوسطه ده كولاترالز ضعيفه جدا ازاي ده؟ الاولاني ده لما جه مشي فاهمين قصدي ازاي؟ قلت له لو سمحت كمل ماشي هو الكريس كيميك لما مشي بدات العضلات تتنفس انيروبيك طلع هنا ميتابوليك سابستنس بتروح عامله مصدر مشي للكولاترال تروح فاتحه عامله وش الميتابولايتس البين يروح هنا الميتابولايتس متوسطه لصمته عند نفس الدرجه هنا الميتابولايتس الكولاترال كانت فيري بور فالالم زاد جدا ووقف جماعه بص بقى السؤال الجميل عندي كام نوع من البين بس اعظم منافسيه في الاسكيميا والبين كام نوع ها يلا خلاص الكلام كام نوع اثنين ها كونجيشن وريست كونجيشن يساوي ايه اسكيميا في المصل طب والريست اسكيميا في النيرفز فاهمين الكونجيشن بيجي ديورنج ووكينج الثاني بيجي ديورنج ريست العيان بيرتاح من الكونجيشن ازاي لما يرتاح لما يقعد يعني لكن الثاني بيرتاح منه لما ايه يعالج الكلين ويبدل الريست بين يعتبر ايه؟ ليه مانيفيستيشن اوف اسكيميا؟ طب الكلوديكيشن فين؟ بس حضرتك بس كده لعلمك بقيت الكلام اصلا اهم حته في الاسكيميا اللي شرحتها اللي فاتت دي نيجي بقى الباقي الكلام اخدهم بسرعه عشان ما نضيعش وقت تروفيك تشينجز طبعا انتوا عارفين ان الرجل يا جماعه بتتكون ماسلز بونز وماسلز وكوتينيوس وسكين لما الدم ما يوصلش لكل دول بيبتدي يحصل لهم نيوتريشنال تشينجز بقى تروفيك تشينجز تلاقي البون يبقى ايه؟ اوستيوبروتيك المصل ويستنج وباريسز السبكتينيوس فاكشن ادوس الجلد والسبكتينيوس يبقى الجلد بيل وانسريتد لوس اوف هير لوس اوف نيل سب انجوال انفكشن ديليد وورد هيلينج الى اخره. جماعه بص بيبتدي العيان عنده ايه؟ بيل تروفيك تشينجز وبعدين بليجا جرين وجان جرين في النص بقى في حاجات كده ميسيلينيوس زي تلاقي ريجل كوميت تلاقي العيان ساعات بيبقى عندهم امبوتنس لو دوريس سندروم لازم تسال على دايابيتس تعرفين دايابيتس في اكسليت اسيروسكليروزس بتلاقي اللي فيها كالر تشينجز بيت سيانوزس بلاك بتلاقي البالتس ويك اور سام تايمز ابسنت اسالك سؤالين اخاره قبل ما نسيب الكلينيكال بيكشر بتاعت الاسكيميا السؤال الجميل بيقول لك وده في شفه موجود فيه وتقولوه وعيال شفرين جالي عيان عنده وجع اثناء المشي الوجع اثناء المشي ده ممكن يكون في لاي فوت ممكن يكون اوستيوارثرايتس ممكن سكيني ممكن فينس فانا شكيت انه سكيني فرحت ايه حسيت البريفر بالس لقيت البالس ويل فيلت ده اكسبرينس كيم ايوه فاكرينها السؤال ده جميل بقول اجابته انا عشان في ناس بصيت شكلها مش عارفه الاجابه السؤال مره ثانيه واحد بيجي له وجع اثناء المشي انا شكيت انه سكيمنج طب ايه العيال اللي جذبتك كده وريني لقيت البالسز انتاكت وزي الفل هل ده اقول له انت يا ابني ما عندكش سكيميا وروح بقى الدكتور بتاع عض يشوف لك رجليك فيها روماتيزم ولا مايزايتس ولا بتاع ولا ممكن يبقى سكيمنج ممكن يبقى سكيمنج طب لو هو سكيمنج تفسيرك ايه للبالس؟ كولاترالز الله ينور عليك طب ازاي تكتشف انه سكيمنج؟ اسمه ايه التست؟ بلو تست؟ ها؟ ايوه اسمه الواد ده ما خدش معايا درس هو اللي بيرد مؤاخذه مين ده؟ ها؟ اللي خدوا معايا درس فين؟ ما فيش حد خد معايا درس؟ احنا نعرفك يابا انا محمود اكسرسايز تيست ابراهيم اللي بيقول لك اسمه ديسابيرنج بالس تيست بس جماعه اسمعوا عشان السؤال ده في الشفه ايه؟ بنحبه جدا في اخر السنه ما يسمعش ما تعرفوش بص يا رجاله بس خلاص يا خيبتكم بص العيال دلوقتي عنده اوبستراكشن في البيسنس بالمنظر ده ساعات تبقى كولاترالز فيري ويل ديفلوب فاهمين قصدي ازاي؟ فلما تكون الكولاترالز فيري ويل ديفلوب بتنقل البلس في الحته الديستال دي انت اسمعوا بس كلام فساعتها تلاقي البلس محسوس. طب انا عايز اعرف يا رب دي البلس فعلا نورمال ولا دي كولاترال؟ بعمل ايه؟ بقول للعيان لو سمحت يا اخ ارجوك انت بتقول لي ما بتمشي بيجيلك وجع، انزل اعمل اكسرسايز كده قدامي لغايه ما يجيلك الوجع اللي بتحكي عليه. يجي العيان ينزل في عياله قدامي كده خطوه تنظيم، دكتور ياسر دلوقتي الوجع موجود، حس البلس ساحه الوجع. لو البلس لقيته بيرزيست انه موجود يبقى ده نورمال، ما عندوش حاجه سكيمي. لو البلس اختفى يبقى ده فعلا عنده سكيمي. انت ازاي بقى تفسيرها؟ تفسيرها بسيط جدا. ان العيان يا جماعه لما بيكون عنده سكيميا انت بتخليه يعمل اكسرسايز، تعمل فازوليزيشن في الماسل بلاد فيسلز، فتبتدي تشفط الدم من الارتري والحته البروكسيمال، فالارتري يفضى الدم ما يروحش الكولاترال، يبتدي البلس يختفي. لكن بيني وبينك لو ده كان نورمال ولا الماسل ولا ابوها تخلي الفيسل يفضى من الدم. بالعربي انا بخليه يعمل اكسرسايز فالشفاطات بتاع العضله بتشتغل، فلو ايه شويه دم هضمي في الكولاترال العضلات بتشفط الدم يرضى الفيسل. لكن هل انت طبيعيه هل لما بتعملي اكسرسايز البلس بيختفي ولا يغلي؟ بالظبط. الطبيعي ان لما اعمل اكسرسايز البلس بيقوى مش بيضعف. فهمت قصدي ازاي؟ ده اسمه بلس ديسابيرنس تيست. برضه من الحاجات اللي بحبها في الكلينيكال قوي في الكلر تشينجز حاجه اسمها بيرجر تيست وانجل، فاكرينها طبعا في الكلينيكال ونسيتوها. ايوه فكروني بقى كده، ده اقسم بالله في طلب يقول احنا في الشفوي عادي بتاع يسال البرجر تيست وقال لي بعد شويه ايه؟ قال لي امشي. لجنه ال 80 ساعات الجهد والله في عيال اتدخل كان لهم كيس 5000 قول دخلت وكان زحمه وكان طلبه كتير في اليوم ده يا دكتور وكان في زحمه وبتاع، دخلنا في اكزامنا تك تك كان كل واد كتير سؤال واقف من 80 وعرفت السؤال وده انت مش عارف حظك حلو او وحش. ها فيقول لك ايه البرجر تيست وانجل؟ بص تعالى علمها لك. في واحد اسمه بيرجر قال ايه؟ قال لك بص من ضمن التستات الاصيله في السكيميا يا دكتوره، قال لك تنيم العيان وخليه يرفع رجليه كده بالتدريج. المفروض الشخص الطبيعي لما يرفع رجليه كده ما يحصلش حاجه. العيان السكيميك اما يرفع رجليه تلاقي حصل حاجتين، تلاقي الرجل بقت بير، فاهمين؟ بيعاكس تروح قدامه باي جرافيتي. في نفس الوقت كمان الرجل هي الرجل بقت بير ليه يا ريس؟ عشان مفيش دم وصل لها عكس الجرافيتي، فالبنت بتكون لابس لان الدم الارتيري لازم يروح عشان فينس يرجع. فبص تلاقي ايه؟ يقول لك لما يرفع بيت تلاقي بدر وفينس جدر. فاهمين قصدي؟ ارجوك وهو رافع رجليه قيس الزاويه اللي بيضغط عندها مع السير اسمها بيرجرز انجل. بعد كده تقول لعيني لو سمحت دلت رجليك على الارض. لما عيني دلت رجليه على الارض بيحصل حاجتين تانيين. الرجل تلاقي تبقى مزرقه تبقى بيربر ريد او داسك ريد او سينوز دي يعني، وتلاقي الديليت فينس فيلد يعني فين بيملى بصعوبه عشان الرجل فيها سكيمي. خلاصه الكلام يا عزيزتي هما كلمتين. بص ترفع تلاقي حاجتين وتدلدل تلاقي حاجتين، ترفع تلاقي بلور وكتر وتدلدل تلاقي بيربر ريد وديليت فينس فيلد. اسال السؤال الجميل لحضراتكم، لما بترفع رجل العيال بيحصل بلور وكتر، طب ليه لما بتدلدلها بيحصل بيبرت؟ فاكر؟ ايوه بتو رابد دي اوكسجينيشن اوف ذا بلاد فروم ذا سكيميك تيشوز. يعني ايه بالعربي؟ الرجل كانت سكيميك، لما انت بتدلدلها بيتدفق فيها الدم بتقوم شافطه الاكسجين بسرعه تبتدي الرجل تحول لون الايه؟ الازرق. فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني واخواتي نرجع تاني يلا بقى عشان شكلكم تعبتوا قبل ما اخش في عشان العصر قرب يبدا. ايه الكلينيكال بيكشر بسكيميا؟ راجعها كده بسرعه عناوين اكيوت وكرونيك. ايه الاكيوت؟ رد عليا ها ايه 6 سيفير. طب والكرونيك؟ ها الاكيوت ايوه تروف بين وتروف تشينجز. البين من كام نوع؟ كلودوجيشن وريست ماشي حضرات. وبعدين يحصل دراي جنجرين وجنجرين. اخواني الاعزاء هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت سكيميا. بصوا هاو تو انفستيجيت سكيميا الحته الجميله اجمل ما في السكيميا حته اللي عايزين نقرب منها خلاص النهارده ميثودز اوف تريتمنت. ودي ساعات جبناها قبل كده على فكره لوحديها ريكورد ديسكاس ميثودز اوف تريتنج ان اسكيميك بيشنت اكيوت او كرونيك. جميله جدا. تعالى بس نقول الاول هاو تو انفستيجيت كده عشان نلحق نقول هاو تو تريت باذن الله. بص يا جميل هاو تو انفستيجيت سكيميا من الاخر كده ارتيريو جرام بص يا رجاله ايه بقى اوت اوف انفستيجيت سكيميا؟ بص يا جميل من الاخر كده عندنا الترا ساوند وعندنا ارتيريو جرام. بس الكلمتين دول يعني مش في العلاج ولا في الشغل. الارتيريو جرام يا جماعه في اربع انواع: الاوردينري ارتيريو جرام عندنا ال digital subtraction angiography وعندنا CT angio وMRI angio. بص بقى يا جميل، واحدة الالترا ساوند عن blood vessel is a good investigation because it is accurate but not invasive. مش كده؟ عندنا في حاجة جهاز اسمه الدوبلر، فاكرينه؟ الدوبلر ده بيدي ايه؟ صوت فقط. الدوبلكس بيدي ايه؟ بيدي صوت وصورة. فعندنا كلر دوبلكس بيدي ايه؟ صوت وصورة ملونة. في حاجة اسمها البيتا مود الترا ساوند ده بيدي صورة فقط. يعني في هم أول ما اخترعوا علمك لو عايز تفهم اخترعوا الدوبلر. ده كان بيدي صوت بس. عبارة عن ايه؟ بترمي شعاع الترا ساوند يخبط في الار بي سيز يرتد تسمعه صوت. تسمع بقى سيجنال باي فيزيك وتراي فيزيك وحاجات زي كده. المهم يعني بعد كده قالوا ايه؟ نعمل جهاز اسمه البيتا مود الترا ساوند بيوري صورة البلاد بس. بقى ركبنا الاثنين في جهاز بقى اسمه الدوبلكس، وبعدين خلاه ملون. فاكرين ما قلت لكم زمان عامله زي الراديو والتلفزيون، مخترعوا ايه الاول؟ الراديو، بعدين السينما الصمت، بعدين التلفزيون بقى بص، بعدين التلفزيون الالوان. لعلمك الراديو هو الدوبلر، السينما الصمت هي البيتا مود الترا ساوند، الدوبلكس هو التلفزيون الابيض واسود، الكلر دوبلكس هو التلفزيون الملون. فاهمين؟ الانفستيجيشن ديت جمالها ايه؟ بص انا بقدر اشوف صوره الفيسل وبسمع صوت البلاد فلو كسيجنال وكمان جماله فيري اكيوت ونوت انفيزيف. ولكن يتبقى ان الارتيروجرام، شوف عكس في هناك قلت لكم الفينوجرام بقى اوبسوليت، بصراحه ما عادش حد بيعمل ده، هو اكيوت جدا لكن بقى اوبسوليت، لكن هنا الارتيروجرام نيفر اوبسوليت. بالعلمك الارتيروجرام هو الانفستيجيشن اوف تشويس لكن ما تديش بيه، فاهمين؟ ازاي بقى؟ بص الارتيروجرام العادي فكرته ايه؟ بص يا جماعه فكرته ان انا باجي ادي البكس، بص جماله البحث الضاري، البحث الضاري. الضاري دي بتوريني في البسل ثلاث حاجات، جميل جدا. اولا مكان اوبستراكشن فين؟ تمام. رقم اثنين الستيت اوف ذا ارتري اباوت ذا اوبستراكشن اسمها الران ان. والارتري روز اوبستراكشن اسمها ران اوف والستيت اوف كولاترال. لعلمك انا اقصى احلامي في اي بسل عايز اعرف الاوبستراكشن، اخبار الدنيا فوق، اخبار الدنيا ده، اخبار الكولاترال. ايه بقى اللي انت عايزه تاني؟ طب هذا الارتيريوجراف يا جماعه مشكلته في السايد افكت. على فكره كان اول واحد عامله في العالم دكتور اسمه دكتور سيلدينجر، اسمه ايه؟ جاب حاجه اسمها سيلدينجر ميديا. بنعمله ازاي الارتيريوجراف على اللور ليفل؟ في كذا تكنيك، يعني ممكن نعمله ريترو جريد، بنجيب ابره اسمها سيلدينجر ميديا تخش من فيمورال ارتري وتجيب لغايه الاورطه واحد انضاي تنزل واصور. او ممكن دايركت ترانس لمبر اورتوجراف تخش على اللمبر اريا اورطه ونحن، او ممكن نخش من اكزيلري ترانس اكزيلري على السبكليجال على اورطه الارش واحد وتنزل الدار. لها كذا طريقه. الارتيريوجرام انا بعتبره ياتروجينيك ارتيريال تروما. يعني ايه؟ دلوقتي الفيسل اهو اثيروسكلروتيك بتدب جواه ابره، الابره دي عامله زي المطوه بتروح مفرقعه الفيسل يروح حاصل هيماتوما حوالين الارض، وساعات الهيماتوما ليتر اوبتيك اورجنايز وتعمل لي ساد كده بيسموها فولس انيوريزم. ساعات تفتح الارتر على الفين اللي جنبه تعمل ارتيريو فينس هيستو. ساعات يحصل ثرومبوزس مكانها ويقفل الفيسل. ساعات يحصل ديسكشن الفيسل يتقسم نصين ويخش الدم صاد انتمال ويفتح الفيسل نصين اسمها ديسكشن. ساعات يحصل انافلاكسس بالضار. عشان كده الارتيريو جرام يا جماعه قال لك الانفستيجيشن حازم قوي جدا ومريع ومخيف، لازم تعمله استريكتلي انديكيتد ويتعمل جاست بري اوبرتيف. بداوا يطوروا فيه حديثا، يعني جم قالوا ايه؟ قالوا طب ما تيجي بدل ما نحقن الضار انترا ارتيريا نحقنها فينس. وعملوا حاجه اسمها دي اس اي. هو دي اس اي ده مثله ايه؟ انت محسن دلوقتي ايه رايك؟ كنت ليه مصر تحقن الضاي ارتيريا؟ طب ما انت ممكن تحقن الضاي في الفين والضاي تلف من على الارض تروح على الاورطه على الفين على الفيسز. المشكله لما بتحقن الضاي فينس بتخفف، فما بتوصل لرينج تبقى مخففه جدا، فالشادو بتاع البون والمصر بيغطي عليها ما يبانش حاجه. فجم عملنا تكنيك ان انا اصور الصوره وادخلها لهذا الكمبيوتر يعمل سبتراكشن للشادو بتاع البون والمصر يوديني صوره واضحه للفيسل، فسموها ديجيتال سبتراكشن انجيوجرافي. الكلام الجديد اللي طالع موضه دلوقتي هو اللي احنا فكرنا قلنا طب وليه مصرين نصور الفيسل بالاكس راي؟ طب ما نصور الفيسل بمكن تنانين او بمكن السي تي. وطلع بقى حديثا حاجه اسمها سي تي انجيو وام ار اي ان جي. النهارده طالعه موضه حاجه اسمها سبايرال سي تي و 3 ديمنشن ريكونستراكشن. يا خبر اسود على صوره عليكم في السي دي خطيره، لدرجه ان اول واحده تشوفها محمود تفتكرها صوره جرافيك، يعني هي صوره هي الاعياد مصورينه لاول واحده من كتر ما الجسم هيطلع وقدامك مجسم، تقول لي دي اكيد حاجه بالكمبيوتر ايماجينري، تقول لي دي حاجه توضيحيه، يقول لك لا ده صوره حقيقيه العيال ومتقدره بالسبايرال سي دي. لكن الاول واحده اوريها لكم صور ريال مش هتصدقوا، هتقولوا اكيد دي صور من كانج ام او يعني صور كمبيوتر جرافيك، لكنها صور حقيقيه لما تشوف منظرها حاجه افظع من المراه. خلي بالك فاهمين اخواني الاعزاء، عندنا بنعمل ايه؟ الترا ساوند على البلاد فيزلز، يلا عشان هنقول التريتمنت، وبعدين ايه بنعمل ارتيريوجرام ديجيتال سبتراكشن انجيو سي تي ام ار اي انجيو. في اذر انفستيجيشنز بقى زي سكين ومصل بايوبسي اكسكلود ارترايتس سي بي سي بلاد شوجر. في انفستيجيشن رخيص وبنحبه جدا جدا جدا اسمه انكل بريكر اندكس. يعني انت لو قلت ياسر انا عايز اعرف انا اللي جاي اسكيميك ولا لا، من غير ما اعمل دوبلر كده يا اخي ولا اعمل ارتيريوجرام، اقول لك بص هات جهاز ضغط وقيس الضغط في رجليك وقيس الضغط في ايديك وقيسهم على بعض انكل بريك، بس اعملها في ارض البيت، قيس الضغط على بعض، قيس الضغط في رجليك وانا عارف ضغط الضغط في رجليك وقيس الضغط في الزوج تحط الكف وتسمع الان بس بعسل انت بص او بدل دلوقتي تختك وخلاص تف تف تف تف تف تف ها بص قيس الضغط في رجليك وقيس الضغط في ايديك وقسمهم على بعض. نورمال يا ريت اعلى ب 10، يعني مثلا انا الاقي ضغط في ايديا 130 90 ومثلا في ايديا 120 80. لو حسبت انت السيستوليك فوق على السيستوليك ده 130 على 120 تبقى اكتر من واحد يبقى ده نورمال. لو بدا الناس تتكلم يا جماعه لو بدا يجي لك يعني شرع عليك، يعني مش قصدي يجي لك انت يجي لك اي بيجي بدا يجي لك في الريك سكيما في البلاد بريشر في الريك ال تبقى مثلا ايه كان 130 يبقى 120 وبعدين 100 وبعدين 90 وبعدين 80 يبتدي الاندكس يقل كان اكتر من واحد، بعد كده 120 ده 120 فوق 120 بواحد، بعدين ده يبقى 90 وفوق 100 يبقى 90 على 100 كان 9 من 10 يفضل يقل 9 من 10 8 من 10 لغايه 3 من 10 يظهر الريست ميت. الريست ميت بيظهر ايه؟ من 3 من 10 ل 0. فليه 0 يعني مش سامع بلاد بريشر في الريت، يعني هو بيبقى اكتر من واحد يعني 9 من 10 ده اكتر من ايه؟ 4 من 10 3 من 10 مصيبه 2 من 10 كارثه 1 من 10 يا ده يا دوت ايه؟ صفر يعني الرجل مش وصل لها الهواء خالص فاهمين؟ وعلى فكره بنعتبر ده فيري سنسيتيف اندكس. الضغط في الايد والرجل ممكن نقيسه بجهاز الضغط العادي بتاعنا اللي في البيت او ممكن نقيسه بالدوبلكس. الدوبلكس برضه يعمل لك انكل بريك اندكس لو مديك الايه؟ البريشر فيه. نيجي بقى للمنعطف الاخير في هذا الشابتر الجميل الا وهو ايه؟ علاج الاسكيميا. تعبت شويه؟ تعبت خالص معلش. نعم؟ من كام الريس وكام بعد العصر؟ عايزين كده؟ ها؟ مش قادرين تسمعوا العلاج؟ مش قادرين؟ ها؟ مش قادرين؟ طيب حاولوا تسمعوا. يا جماعة علاج الاسكيميا ايه انتوا فاضي ليه كده؟ ايه فاضي ليه؟ العلاج بس وخلاص. كنت هتعمل شرح العلاج قول علاج وخلاص. خلينا يا جدعان. جماعة العلاج مش حال ما انتوا سامعينه قبل كده. يوم مش حال دي. مش حال. مش حال. مش حال يعني مش عارف. مش حال. مش حال ما انتوا سامعينه قبل كده. عارف مش حال كده؟ ها؟ جماعة بس يا اخواني لا تعالى بس على الاقل نلخص العلاج عشان يبقى الشابتر ده دي اللي خلص ما نكمل المره الجايه الانديفيدوال ديز. لا بعد اذنكم لو سمحتوا بعد اذنكم بتاع دي والعصر التاتشي ايه؟ ما تبدا يا مولانا ها؟ هيبدا دلوقتي. علاج الاسكيميا ايه؟ لو انت عايز راي انا جماعه احلى حته في الاسكيميا التريتمنت ده. بص يا ريس بص يا جماعه علاج الاسكيميا انت عارف كده هقوله لكم في الثلاث دقايق وببساطه مش هيحس بإجهاد. بص ريحوا انتوا بس واسمعوني انا بقول. بص علاج السكين ايه؟ حسب هي اكيوت ولا كرونيك؟ خلاص؟ بص اكيوت سكينيا ولا كرونيك؟ اكيوت سكينيا خلال المرة الجاية. اللي هي بالعربي اقول لك كلمة واحدة هي امبوليك ثرومبوتيك تروماتيك. دي لازم تبقى كوريكتد سيرجيكال خلال 6-8 ساعات اذروايز يو ويل لوز ذا ليمب. تعمل امبوليكتوم او ثرومبكتوم او ريبير الارتيريال تروما وزن 6-8 ساعات. سيبها الحصه الجايه خلاص انا جدع معاك اهو. تعال بس تقول الكرونيك. الكرونيك اسكيميا نوعين كونزرفاتيف تريتمنت او سيرجيكال تريتمنت. وده حضرتك ببساطه وانت عليك جت تشرح ببساطه. السيرجيكال تريتمنت عندنا اربع انواع من العمليات. دايركت ارتيريال سيرجي خليكم معايا. لا هخلص ايه خلصت ان شاء الله. ما تفكروش. لو خلصتها همشيكم قبل الإقامة. يا مش لازم انتظر الإقامة عشان النهارده خدنا دوس كبيرة وكبرت في حاجات. خلص وخلاص. خلاص؟ مش عايز حركة احنا كنا دقيقتين وماشيين. خلاص حتى اللي عطشان ده خلص دي خلاص. اشرب وانا انت عايز. خلاص؟ بص بقى رجالة. في عندي أنواع سيرجي دايركت ارتيريال سيرجي. Indirect surgery, recent types of surgery, and the amputation. اسمعني بس، ده بس ملخص جميل ده. ما عندي علاج تسكين ايه؟ جماعة لو حد مدرس بسيط لي أحمد. أحمد بص هنا. يقول لكم جماعة لا هبص هقوله. بعد إذنكم يعني. الاسكيمي اكيوت وكرونيك. اكيوت مصد بيه ريفيرسد وزن 6-8 ساعات. طب نيجي على الكرونيك. ده كونسيرفاتيف لا سيرجيكال. ايه اللي فرق خلصتهم بس؟ هذه التفصيل دقيقتين وخلاص. السيرجيكال في دايركت سيرجي، اندايركت سيرجي، ريسنت سيرجي وامبيوتيشن. طب كونسيرفاتيف امتى؟ بس خلاص دول نمشي. ايه الاختراع يعني؟ كونسيرفاتيف تريتمنت لو اف اسكيميا نوت افكتنج ذا لايف ستايل. زي اللي سالت عليها شريف من شويه. واحد عنده شويه كوميونيكيشن بيت شويه تروح تشينيز لكن كومبنسيتد بيعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها. يعني مره كده كان راجل عنده 80 سنه مشي معاه مشوار 300 بيت وجاله شويه كلام لكن في العادي قاعد في البيت ويروح الحمام ويرجع وبتاع. فالحياه ورديه. يا عم الحاج بطل تدخين، شوف نصايحك، يا عم اعمل اكسرسايز، بريزنت اكسرسايز. فاهمين قصدي ازاي؟ نجيب شويه بازو دايريتورز، انتس روبوتكس عارفين؟ اسفل وبرزنتين، يدوهم برضه الحاجات اللي هي اللي بيسموها ايه طبعا موضه ديت؟ الانتي اوكسيدنتس عارفين الفيتامين اي و اي حاجه يقول لك انتي اوكسيدنت بيديها في روشته لاي مرض. دلوقتي اي حاجه ايه؟ يقول لك اديله انتي اوكسيدنت مش عارف ايه؟ فيتامين اي، فيتامين سي، بروتوسايوس، حاجات دي كلها. جميل، وان شاء الله الامور تبقى كومبنسيت وزي الفل وخلاص على كده. ماشي حضرتك؟ جميل. طب امتى بقى نعمل جراحه؟ لو بدا في حاجه كونديكيشن ده افكت اللايف ستايل او في حاجات ادفانس زي البريجر جريم كلهم زي الاستيبين وبراسيسيا والكلام ده كله. يلا بقى انواع الجراحات ايه؟ نخلص دول ونمشي. دايركت ارتيريال سيرجري. امتى بنعمل دايركت سيرجري؟ لو في اوبستراكشن في بيج فيسل يو كان اتاك دايركت. زي ايه بقى؟ دايركت سيرجري في الكرونيك سكيميا. بص احنا الدايركت سيرجري بنعمل في الاكيوت والكرونيك هما ثلاث عمليات. يلا بص دول فيهم شويه شر. زي مثلا بنعمل ايه؟ باي باز جراف. فاكرينها؟ زي مثلا بنعمل سرومب اند ارتريكتومي او بروفاكو بلاس. ايه الكلمتين دول؟ باي باز جراف. ممكن نعمل لو في لوكالايز ارتيريال اوبستراكشن وز جود ران اوف اعمل باي باز. فاهمين قصدك؟ السؤال الجميل. ايه انواع الباي باز جرافت اللي بنستخدمها؟ في عندي كذا حاجه زي السافينس فين ممكن، زي مثلا حاجات سنسيتك زي الدكرون، زي البي تي اف اي باختصار ايه دي؟ بولي بيترا فلور اسيلين. فاهمين؟ ممكن طلع بول هيومن همبلايكال بين الوجراف. مش انا خدت في النساء ان الهمبلايكال كور في اثنين ارتري وان بين بيستخدموا الفين ده في الباي باس جراف. اذا عندي ثلاث حاجات سافينس سنسيتك واليوم امبارح كان فين؟ قال له جراف جاني. نيجي بقى على السفن ازاي في الشفا وايه؟ هي التكه اللي حصلت بتوع الجراح العملي. ويا هديك في المارك لو قلت لك انواع السفن سفين جراف ايه؟ تقول له انسايتو وليزر. يا لهوي في الشفا اقسم بالله يا عيال خدوا في المارك على المعلومه دي. يقول يا عم مش فاهم انسايتو وليفرس. ريفرس دي ايه؟ لما يكون واحد عنده شورت اوكلوجن. فاهمين قصدي ازاي؟ حته صغيره كده اوكلوجن بتروح جايه في حته كده بالسفن سفين بتقلبها لتحتين. السفن سفين اللي فيه فالفس تخلي الدم يمشي من اسفل لاعلى. اما تيجي تحطها هنا بتقلبها اب سايد داون يبقى الفالفات باصه لتحت عشان الدم يمشي من اعلى لاسفل. طب دي بتستخدم في الشورت باي باس. اسمعوا بقى الحته دي جماعه. طب لو في حاجه اسمها انسايتو في اللونج باي باس، ايه الانسايتو في اللونج باي باس؟ ده الفيمورال، ده الكوبليت ارتري، ده الايه الليج ارتري. لقيت واحد عنده مقفول الديستال فيمورال كوبليت كده لغايه الليج ارتري ولقيت دي بيكر، بنعمل ايه؟ مش انا برفع يا رجاله بص الجليد سافنس ويبقى ماشي كده لغايه الفيمورال فين؟ تمام. فبنعمل ايه؟ بنقطعه تحت ونقطعه فوق ونوصله هنا كده ونوصله هنا كده. دي فيمورال ديستال باي باس. فاهمين قصدي ازاي؟ والبيت انسايتو في مكان. البريكوشن الوحيد انت عندك البلفات اللي هنا هتمنع مرور الدم، لازم تعملها ديستراكشن بآله اسمها ايه؟ بلفلوتوم احباب الشفا. وبص بعد ما بنفتح نقطع البيت فوق ده وتدخليه سلك كده اسمها بلفلوتوم كسر البلبات عشان تمشي الدم يمشي رايح جاي. خلاصه الكلام مش عايزين نطول عليكم. بص في عندي باي باس جراف التيك ثرومب ان ذا ارتريكتومي. بنفتح الفيسل لما يكون جواها ثرومبس بيشيل الثرومبس بالاندوسيليا اسمها ثرومب ان ذا ارتريكتومي. اخيرا خلاص بيجي يحضر خالص حاجه اسمها بروفانتوبلاستي. عارفين بروفانتا فيموريس؟ بص ده اهم برانش بيطلع من الفيمورال ارتري البروفانتا. بص ساعات الاورجن بتاع البروفان ده يا جماعه يضيق. فبنعمل ايه؟ فبنروح فاتحين كده عليه ليس وفاتحين عليه كده بالمشرك فتحه فنوسع الاورجن بتاعه ونروح جايب حته تروح على الوريد فين باتش جراف ونروح مخيطها كده اسمها بروفان دو بلاست. بالعربي قلتها في زمان ايه؟ توسيع فتحه البروفان ده بربع وريد، توسيع فتحه البروفان ده بربع وريد. يلا قبل ما اقول لكم قربنا نخلص خلاص اهو. ها ايه انواع الدايركت سيرجن والهاي تاني؟ جماعه حتى لو تعبان انا وانتم مش عايزين نتكلم في الحته دي عشان خاطر خليكم رجاله 2 مينتس. ها ايه انواع الدايركت سيرجن؟ ها باي باي جراف ثم اند ارتريكت بروفاتو بلس. بتستخدم ايه باي باي جراف؟ بيستخدم حاجات سافنس او سنسيتيف او يومن امبلاي كالفيت. تيجي المعلومه اللي قبل الاخيره اللي هي في عندنا حاجه اسمها سيمباسيكتوم. السيمباسيكتوم يا جماعه بتعمل فازو دايلاتيشن، دي بنستخدمها في الديستال او الفازو سباستيك سكيميز زي مثلا برجر في اللور ليب، زي رينولدز في الابر ليب. اهم معلومه عندي انا بعمل في عندي جماعه بعمل حاجه اسمها سيرفايكال سيمباسيكتوم في الابر ليب او لمبر سيمباسيكتوم في اللور ليب. النهارده السيمباسيكتوم بتاعت الابر بنعملها بالسراكوسكوب. خش بالسراكوسكوب بنشيل ايه بقى؟ بص بنخش بالمنظار يا جماعه بنشيل ادي جنجليا. بص انت بتلاقي في السن السيمباسات بتشيل نازله، بتشوف اول واحده سي 8 فوق وبعدين في 1 2 3 4 الى بيشيل تي 2 و3. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. ما بنحبش نشيل تي 1 ليه؟ تي 1 متحد مع سي 8 عامل حاجه اسمها سكليت جانجليون. لو شلت انت تي 1 ساعات بتضرب سي 8 يجي له غرمه. طب في النمبر سيمباسيكتوم تفتح نمبر انسيشن تلاقي ال 1 و2 و3 و4 بتشيل ال 2 و3 وممكن 4 ما بنشيلش ال 1 بتعمل دراي ايجاكوليشن. خلاصه الكلام مش عايز اتكلم اكتر من التعبانين. احنا بنعمل ايه؟ بنشيل فوق. بص هما زي بعض تي 2 و3 هنا ال 2 و3. بص تي 2 و3 هنا ال 2 و3. لو عينيك هنا بتعمل غرمه تحت بتعمل دراي ايجاكوليشن. جماعه معلومه الاب الاخيره او الاخيره خلاص يعتبر يعني بعد كده امبليكيشن. المعلومه الاخيره بتقول ايه بقى؟ بصوا يا جماعه هل لما يكون بيست اوكلودد لازم نعمل له جراحات؟ لا مش لازم. يعني لو في عندي لوكالايز ارتيريال كونستراكشن النهارده بقى الجولد لاين ان ادخل بالونه واعمل انجيو بلاس بالون دايلاتيشن. فاهمين قصدي؟ ممكن نحط ستنت كمان. فاهمين قصدي؟ هوريكم الصوره اللي هي جايه. واحد عنده ثرومبس بدل ما اعمل لها ثرومبكتومي اقدر اخش اعمل لها ليزر ايفابورايزيشن. كل دي حاجات ريزن. اخيرا لو حصل فيلر اوف سيلف بنعمل امبيوتيشن. جماعه خلصت خلاص. قبل ما اقول لكم اتفضلوا امشوا، يبقى عندنا الكرونيك سكين ياخدوها اسيرفس. معرفه ازاي؟ عشان دي بتيجي في امتحانات ها بص في كونزرفاتيف اسيرفس ها وسيرج. انواع الجراحات ايه؟ دايركت وريسيرج دايركت. زي ايه؟ اسيرفس ها باي بار جراند بروفاندو بلاستيك سترونج اندر تريك. الدايركت ايه؟ السيمبل. حاجات حديثه زي ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.